علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سمع. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في سورة يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، فيه أن الله تعالى هو المسير. وهنا سؤال يسأله بعض الناس: هل الإنسان مسير أو مخير؟ الإنسان مسير ومخير، ولكنه فالجواب أن الإنسان مسير ومخير، ولكنه أيضا ليس تخييرا كاملا، بل هو مخير وفق شرع الله، ويجب عليه أن يأتمر بالأوامر وإن كان هو مخيرا، بمعنى أنه يستطيع الفعل والترك، لكنه مأمور بالالتزام بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه. وهنا سؤال يسأله بعض الناس: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا ينبغي أن يكون آخر بعد الكلام على الآية، ما يكون في الأول، في بعده. طيب. فالجواب أن الإنسان مسير ومخير، ولكنه أيضا ليس تخييرا كاملا، بل هو مخير وفق شرع الله، ويجب ولكن تخييرا كاملا تحذف الجملة، وهو مخير وفق شرع الله. قوله ليس مخيرا تخييرا كاملا تحذف الجملة دي. فالجواب أن الإنسان مسير ومخير، وهو مخير وفق شرع الله. فهو مخير وفق شرع الله، ويجب عليه أن يأتمر بالأوامر، وإن كان هو مخيرا بمعنى أنه يستطيع الفعل والترك، لكنه مأمور بالالتزام بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه، وإن كان قادرا وهو مسير، لأن الله يسيره ويهيئ له الأسباب التي يفعل بها ما قدره عليه. وإن كان قادرا وهو مسير، لأن الله يسيره ويهيئ له الأسباب التي يفعل بها ما قدره عليه. وقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه حالهم، يخلصون لله عند الشدة ويشركون في الرخاء، كما قال في الآية الأخرى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذه حال المشركين، كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وفي الآية الأخرى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهذه حال المشركين بخلاف المشركين المتأخرين، فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة أشد كفرا من الأولين. فهم أشد كفرا من الأولين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي رجعوا إلى حالتهم السابقة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي إنما يعود وبال بغيكم وتجاوزكم الحد في معاصي الله، إنما يعود ضرر ذلك عليكم. وليس هذا عاما لجميع الناس، ولكن هذا حال الأغلب وحال كثير من الناس. أما المؤمنون الشاكرون فإنهم إذا أصابتهم ضراء تضرعوا إلى الله وصبروا، وإذا أصابتهم نعمة شكروا ولم يبطروا النعمة. أحسن الله إليكم. متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، أي إلينا ترجعون فيجازى كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفيه إثبات البعث والمعاد والجزاء والحساب. ثم قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذه الآيات الكريمة يضرب الله فيها المثل في سرعة زوالها وانقضائها بعد نظرتها وزهرتها ورغبة الإنسان فيها. والأمثال يضربها الله لأنها تقرب الشيء فيكون المعقول في صورة المحسوس. والأمثال يضربها الله لأنها تقرب الشيء فيكون المعقول في صورة المحسوس. والله تعالى يقول: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فهذه مثل الدنيا كالنبات الذي يخرج بالمطر الذي ينزله الله فتخضر الأرض وتلبس زينتها وتخرج الأرض من أصناف الثمار والزروع ثم سرعان ما يأتيها الزوال واليبس والشمس والهواء الحار فتيبس وتعود الأرض كما كانت أول مرة كأنها ما كانت. وهكذا الدنيا تقبل على بعض الناس وتضحك لهم ثم بعد ذلك يذهبون عنها أو تذهب عنهم. هذا مثل ينتقل الإنسان فيه من هذا إلى هذا. ولهذا قال الله تعالى في سورة الحشر: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم يكون حطاما بعد أن كان أخضر فاصفر ثم يكون حطاما وييبس. وقال في سورة الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وهنا قال: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، أي إنما يعتبر أهل العقول والبصيرة فهم الذين يتعظون، أما أهل الإعراض فتمر عليهم الآيات ولا تحرك منهم ساكنا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه على التدبر والتأمل والتفكر في الآيات والاتعاظ وجهاد النفس على ذلك. ثم لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة عطبها وزوالها رغب في الجنة ودعا إليها، فقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، سماها دار السلام أي من الآفات والنقائص والنكبات، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الهداية هي هداية التوفيق والتسديد، فالله تعالى يدعو الناس عموما كل يوم يدعوهم إلى الإسلام، ولكن الهداية خاصة بالموفقين. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، سماها دار السلام أي من الآفات والنقائص والنكبات. سماها دار السلام لأنها سالمة، سماها دار السلام لأنها سالمة من الآفات والنقائص والنكبات. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهذه الهداية هي هداية التوفيق والتسديد، فالله تعالى يدعو الناس عموما كل يوم يدعوهم إلى الإسلام، ولكن الهداية خاصة بالموفقين. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والهداية كما سبق أنواع: الأولى هداية الدلالة والإرشاد، وهي قوله: والله يدعو إلى دار السلام، يدعو أي يدل ويرشد، فهذه هداية الدلالة والإرشاد. الثانية هداية التوفيق والتسديد، وهي قوله: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية ثابتة للرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. وكما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني دللناهم وأرشدناهم. والهداية الثانية هداية التوفيق والتسديد، كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا تستطيع التوفيق وتقذف الهداية في القلوب وتجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه، هذا إلى الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق. يعني الله تعالى قدر على الإنسان مقادير، فالواجب الصبر على ما قدره الله وأصابه من الأقدار، هذا يجب الصبر. وأما الرضا فهو مستحب عند المفعول، كونه يرضى. وأما ما قدره الله من المخلوقات، هذا ما مثلا من الكافر مثلا من الكفر والمعاصي، هذه يجب على الإنسان أن يكرهها ويبغضها، كما فالله تعالى كما فإن الله تعالى يبغضها ويكرهها، ولهذا قال تعالى: وإن تشكو يرضه لكم، وقال: والله لا يحب الفساد. نعم، أحسن الله عليكم. فهذه هداية التوفيق، ليس كل أحد له هذه الهداية. قبلها من أول الآية، والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو أي يدل ويرشد، فهذه هداية الدلالة والإرشاد. الثانية هداية التوفيق والتسديد، وهي قوله: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية ثابتة للرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. وكما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم. واحدا أحسن الله إليك، في قلتم سماها دار السلام أي من الآفات والنقائص والنكبات. نعم. والبغوي أحسن الله إليك قال قال قتادة: السلام هو الله وداره الجنة. وقيل: السلام بمعنى السلامة، سميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. وقيل: المراد بالسلام التحية، سميت الجنة دار السلام لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا بالسلام، والملائكة تسلم عليهم. قال الله تعالى: وملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. طيب. يعني على قول قتادة أن هذه فيها الآية فيها. وقال قتادة إيش؟ أحسن الله. قال قتادة، قال البغوي رحمه الله، قال قتادة: السلام هو الله وداره الجنة. وقيل: السلام بمعنى السلامة، سميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. وقيل: المراد بالسلام التحية، سميت الجنة دار السلام لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا بالسلام، والملائكة تسلم عليهم. قال الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه. نعم، كلها المعالي حق، كلها دار السلام يا الله، والسلام من أسماء الله، ودعاء الإنسان بالسلامة. المذكور في التفسير فقط أنها سماها دار السلام أي من الآفات والنقائص والنكبات فقط. لا، يضاف قولين. نعم، الحافظ نعم. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: وسماها دار السلام أي من الآفات والنقائص والنكبات. بس. نعم، حسنا. وقيل إيش القول الثاني؟ وقيل قول البغوي، وقيل السلام اسم من أسماء الله. نقل عن قتادة قال قتادة: السلام هو الله وداره الجنة. وقيل: السلام معنى السلامة. ثم قال: وقيل المراد بالسلام التحية، سميت الجنة دار السلام لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا. ما يعني ما في تنافي أحسن الله إليك بين الأقوال الثلاثة؟ يعني كله حق. وقيل إيش؟ وقيل السلام يسمى أسماء الله، وقيل المراد السلام من الآفات والنقائص. نعم، كله حق. وقيل المراد بالسلام التحية، لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا بالسلام، والملائكة تسلم عليهم. جاب التعليل، يعني الناس يحيي بعضهم بعضا والملائكة تنزل بما يحتاجون عليه. نعم. إذا عندك في التفسير عندنا أحسن إليكم: والله يدعو إلى دار السلام، سماها دار السلام لأنها سالمة من الآفات والنقائص والنكبات. الطبري ذكر في هذا الموضع حديثا مرفوعا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وبجنابتيها ملكان يناديان، يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قال: وأنزل ذلك في القرآن في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. السلام عليكم. وقيل اسم من أسماء الله، وقيل مدة السلامة من الآفات. ما سمعت. نعم. نقلوا في التفسير المحرر عن شيخ الإسلام أنها في قوله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، قال رحمه الله: الأمر المذكور في قوله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا هو الأمر الكوني، ويقابله الأمر الديني كما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم. وكما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني دللناهم وأرشدناهم. والهداية الثانية هداية التوفيق والتسديد، كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا توفق، لا تستطيع التوفيق وتقذف الهداية في القلوب وتجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه، هذا إلى الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق. فهذه هداية التوفيق، ليس كل أحد له هذه الهداية، بل من شاء الله وفقه وهداه بفضله وإحسانه، فهو سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده، ومن يصلح لغرس الكرامة ومن لا يصلح. الثالثة: ولكن هناك هداية عامة للحيوانات والطيور، قال تعالى: والذي قدر فهدى، هدى الطيور إلى أوكارها، وهدى الطفل إلى ثدي أمه، هذا عام. والهداية الرابعة في الآخرة: هداية المؤمنين إلى منازلهم في الجنة، وهداية الكفار إلى منازلهم في النار، نعوذ بالله. فهدوهم إلى صراط الجحيم، هذه هداية الكفار في النار، نعوذ بالله. أحسن الله إليك. والله يدعو إلى دار السلام. روى ذكر البغوي حديث جابر رضي الله عنهما أن جاءت الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. يعني أحسن الله إليك فسرها بهذا الحديث، يعني كأنه أحسن الله إليك. نعم. نعم، يعني كأن البغوي أحسن الله إليك يرى أن يعني قول قتادة بإرادة هذا الحديث، قال: فالدار والجنة والداعي محمد كما في الحديث. نعم، استشهد. أخرجه البخاري. الحديث هذا أخرجه البخاري. نعم. عن جابر: الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، دار السلام هي الجنة، والله هو السلام، وداره دار السلام. نعم. لكن حديث البخاري ليس فيه ذكر الآية، لكن قال فيه: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هاتان الآيتان الكريمتان فيهما بيان حال السعداء وحال الأشقياء، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين صفات المؤمنين وصفات الكافرين وبيان حال السعداء وحال الأشقياء ليكون المؤمن بين الخوف والرجاء. فقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. المؤمنون لهم الجنة لأنهم أحسنوا العمل فصاروا إلى دار الحسنى. الحسنى الجنة، الحسنى لأنها لأهل الإحسان، فالجزاء من جنس العمل، فهم أحسنوا العمل في الدنيا فأحسنوا عبادة ربهم وأحسنوا إلى الناس فجزاهم الله بالحسنى جزاء وفاقا. هذا جزاء من جنس العمل. فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله الإساءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. قد جاء تفسير هذه الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في صحيح مسلم في حديث صهيب رضي الله عنه أنه فسر الزيادة أنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، وهو النظر إلى وجه وهذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم تفضلا منه سبحانه، لا يستحقونه بعملهم ولكنه من فضل الله ورحمته وإحسانه إلى عباده. أحسن الله إليك. الزمخشري قال عن الحديث في صحيح مسلم، قال أحسن الله إليك: وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وجاءت بحديث مرقوع. أحسن الله إليك. نعم. الزمخشري قال عن الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث الرؤيا إذا دخل أهل الجنة الجنة. نعم. قال: وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وجاءت بحديث مرقوع. نعم، ويقصد المشبهة والمجبرة هو السنة والجماعة. وأيضا قال البلقيني: استخرجت من الكشاف كتاب الزمخشري الالتزام بالمناقيش، منها أنه قال في قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال: أي فوز أعظم من الجنة. وقصده من ذلك إنكار الرؤية، لأن الرؤية أعظم، هذا يعني إنكار خفي دقيق، ما كل أحد ما بل لا يفطن له، بل قال: أي فوز أعظم من الجنة. طيب، هذا كلام صحيح، لكن هو مقصوده إنكار ما زاد على ذلك والرؤية. نعم. أحسن الله إليكم. الطبري ذكر أقوالا في الزيادة. الزيادة صحيحة. نعم، في صحيح مسلم الذي قال: الحسنى الجنة وزيادة نظر إلى الله الكريم. هو ذكر القول الأول: الزيادة عليها النظر إلى الله تعالى، ذكر أثار الحديث وأثار كثيرة في ذلك، ثم قال: وقال آخرون في الزيادة. من هذا؟ الطبري أحسن الله. قال آخرون في الزيادة ثم روى عن علي رضي الله عنه: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب. ثم قال: وقال آخرون الزيادة التضعيف الحسنى واحدة من الحسنات بواحدة، والزيادة التضعيف إلى تمام العشر. وقال آخرون: الحسنى حسنة مثل حسنة، والزيادة زيادة مغفرة من الله ورضوان. إذا جاء نهر الله بطل نهر، فإذا جاء الحديث خلاص لا عبرة بالأقوال هذه كلها. هو بعد ذلك جمع فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة النظر لوجه الله الكريم، فلا يعدل عن ذلك، يعتمد كل هذه الأقوال. ما وبعد ذلك جمع أحسن الله إليكم الأقوال، قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى أن يجزيهم على طاعته إياه الجنة وأن تبيض وجوههم، ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها، ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه وأن يعطيهم غرفا من لآلئ وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا، كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جنته. وعم ربنا جل ثناؤه بقوله وزيادة الزيادات على الحسنى، فلم يخصص منها شيئا دون شيء. وعم ربنا جل ثناؤه بقوله وزيادة الزيادات على الحسنى، فلم يخصص منها شيئا دون شيء، وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم، بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله. نعم، لا شك يعني كرامات. المهم إثبات النظر وجه الكلام أنه الزيادة وما جاء معه من الخير. نعم. وأيضا ابن قيم له كلام قريب من هذا في حادي الأرواح، قال: ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على أنها أمر آخر من وراء الجنة وقدر زائد عليها. ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى. نعم، إذا وفق الله رب رؤيته فإنه يلزم ذلك أن يكون مغفرا له مرحوم. نعم. نعم، الله يجزاه على السلام وعليم. والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. قد جاء تفسير هذه الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في صحيح مسلم من في حديث صهيب رضي الله عنه أنه فسر الزيادة أنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم تفضلا منه سبحانه، لا يستحقونه بعملهم ولكنه من فضل الله ورحمته وإحسانه إلى عباده. إيش لا يستحقون؟ تفضلا منه سبحانه لا يستحقونه بعملهم ولكنه من فضل الله ورحمته وإحسانه إلى عباده. له كلام في هذا أحسن الله إليه، قال: وقوله وزيادة، قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. وزيادة على ذلك أيضا، ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم، وما أخفاه الله وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. نعم. إذا كانت لازمة لا بأس، مثل المغفرة والرحمة لا بأس، أما إذا كان تفسيرها ب لا فلا يعدل. إذا جاء نصر البطل نهر معقل، إذا جاء الحديث خلاص فلا عبره بالأقوال الأخرى، لكن إذا كانت لازمة من الثواب بالإضافة إلى الزيادة حسن، بالإضافة إلى الرؤية. نعم، أحسن الله عليكم. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي في يوم القيامة لا يرهق وجوههم قتر أي سواد، ولا نفوس نفوسهم وقلوبهم ذلة، فالقترة إهانة في الظاهر والذلة إهانة في الباطن. فأهل الإيمان لا ينالهم ضرر ولا إهانة لا في الظاهر ولا في الباطن، فوجوههم بيض نضرة وقلوبهم فرحة مسرورة. والذين كسبوا السيئات أي عملوها واقترفوها جزاء سيئة بمثلها، أي جزاؤهم من جنس عملهم، عملهم سيء فلهم العذاب الذي يسوءهم. وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، أي ذلة في نفوسهم وصغار وهوان، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أي من السواد، فلهم الصغار في الباطن والظلمة والسواد في الظاهر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ثم قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الآيات الكريمة فيها بيان حال المشركين ومعبوداتهم، وأن المعبودين يتبرؤون من العابدين في وقت هم أحوج ما كانوا إليه. في وقت أحوج ما يكونون إليهم. صحيح. طيب. لا بس. وفيه أن الله تعالى يجمعهم جميعا. نعم. فقال تعالى: ويوم نحشرهم، أي نجمع الخلق جميعا في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم. عندنا ويفقدهم البصر. إيش؟ ينفذهم. لا. ينفذهم. وينفذهم البصر. نعم. في أرض صفصفاء. نعم. أو صفصف. في إيش؟ وينفذهم البصر في أرض صفصفاء عندنا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إيش في وقت يسمعهم الداعي وينفذهم البصر في أرض صفصفاء. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا في صعيد واحد وتدنو الشمس من الرؤوس. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي يلزموا مكانكم أنتم ومعبوداتكم من دون الله. أيلزموا مكانكم أنتم ومعبوداتكم من دون الله. فزيّلنا بينهم، أي ميزنا بعضهم من بعض، ثم حصل المنادات بين العابدين والمعبودين. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فشركاؤهم الذين عبدوهم من دون الله تبرؤوا منهم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ما علمنا عن عبادتكم ولا أمرناكم ولا رضينا كيف تعبدونا والعبادة حق لله عز وجل. في كلام جميل بن رجب عند قوله تعالى: الذين أحسنوا حسنة وزيادة، في جامع العلوم والحكم قال في قول، قال ابن رجب رحمه الله في قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مناسبة بين الإحسان وبين النظر إلى وجه الله عز وجل. ووجه ذلك أن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر الله تعالى عن جزاء الكفار في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. انتهى كلام أحسن الله إليك. نعم. طيب. أحسن الله إليك. نعم. إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أي أننا غافلون عنها ولا علمنا ولا درينا عنكم. نحن نعبد الله وأنتم تعبدوننا، فيتبرؤون منهم، كما قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وكما قال تعالى في سورة سبأ، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا والنتيجة وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. محاورة بينهم. وفي الآية الأخرى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي الآية الأخرى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. نسأل الله السلامة والعافية. نعم لا يفيدهم هذا ولكنه توجع إنما في الآية في العذاب يومئذ مشتركون ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. ما ينفعهم كونهم مشتركون في العذاب لكن هذا فيما بينهم يعني محاور فيما بينهم. نسال الله السلامه والعافيه. نعم ولا يخفوا ذلك عنهم شيئا. وقوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت أي في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من عملها من خير وشر. فذهب البهرج والباطل وانكشفت الحقائق وانكشفت الأمور على حقائقها. الباطل زال وذهب في الدنيا في الدنيا اختلاط وامتزاج اختلاط الحق بالباطل والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار اختلاط وامتزاج ويوجد خفاء لكثير من الأمور. لكن في يوم القيامة تفصل الأمور وتظهر الحقائق وتظهر مخبآت الصدور ويزول الباطل ولا يبقى إلا الحق. وقوله تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق أي ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل ففصلها وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وظل عنهم أي ذهب عن المشركين ما كانوا يفترون أي ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه. ثم قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا احتجاج من الله سبحانه وتعالى على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. والله تعالى كثيرا ما يحتج بها. هم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت إذن يلزمهم أن يعبدوه. ما دمتم تعترفون أن الله هو القادر هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المتصرف كيف تعبدون غيره؟ أين عقولكم؟ الخالق الرازق المدبر الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى هو المستحق للعبادة كيف تعبدون غيره؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.

قد خسروا أنفسهم ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله السلامة والعافية. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذه هي الخسارة العظيمة، خسارة الكفرة الذين أهلكوا أنفسهم وأقحموها بالنار وحرموا من الجنة ومجاورة العزيز الغفار. نسأل الله السلامة والعافية. وما كانوا مهتدين، أي وليسوا على هداية بل هم على ضلال وبعد عن الحق والصواب. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا تحذير للكفار من الاستمرار على كفرهم، وحث لهم على الإيمان والتصديق والعمل الصالح حتى ينجوا من عذاب الله، وحتى يكونوا من أولياء الله، وحتى يكونوا من أهل دار كرامة الله. نعم. من هو؟ الشيخ السعدي. نعم، ما أعرف. نص الآية في الآخر. ويوم يحشرهم، يعني يوم يحشرهم يوم القيامة، نص الآية. هذا ما في إشكال. نعم. ابن عطية له كلام على هذا. نعم، هذا نهاية الكلام. نعم، إشكال ابن عطية. قال ابن عطية: وأما قوله يتعارفون فيحتمل أن يكون معادلة لقوله ويوم يحشرهم، كأنه أخبر أنهم يوم الحشر يتعارفون، وهذا التعارف على جهة التلاوم والخزي من بعضهم لبعض. تلاوم والخزي، على جهة التلاوم والخزي من بعضهم لبعض. ويحتمل أن يكون في موضع الحال من الضمير في يحشرهم، ويكون معنى التعارف كالذي قبله، ويحتمل أن يكون حالا من الضمير في يلبثوا، ويكون التعارف في الدنيا. ويجيء معنى الآية: ويوم نحشرهم للقيامة فتنقطع المعرفة بينهم والأسباب، تكون مثل قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. قال: ويكون التعارف في الدنيا. ويجيء معنى الآية: ويوم نحشرهم للقيامة فتنقطع المعرفة بينهم والأسباب. نعم. ويصير تعارفهم في الدنيا كساعة من النهار لا قدر لها. ويصير تعارفهم في الدنيا كساعة من النهار لا قدر لها. يعني رجح جميع رجح قول ابن جرير، يعني قال انها تحتمل، اقصد تحتمل المعنيين. ليش في الدنيا الآية؟ ان في الدنيا وفي الآخرة. نعم، الآية ظاهرة، بل هي نص في الآخرة. في غير تتكلم عليه محيا ولا مقصدنا؟ لا، هذه الآيات العظيمة فيها العظة والعبرة، لمن وفقه الله من تدبر القرآن حصل على خير، حصل على العلم والفهم، وقاده ذلك إلى التقوى. كتاب أنزله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أسأل الله أن يرزقنا إياكم قراءة كتابه وتدبره وتفهم معانيه والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.